من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، المرجو من هؤلاء المتخلفين أن لا يتخطوا الرقاب، ابقوا في أمكنتكم التي أنتم فيها الآن. فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تخطي الرقاب. اعلموا عباد الله أنه لا قوام للمسلمين إلا بعد تزكية أنفسهم وحملها على طاعة ربهم، لأن العاجز عن إصلاح نفسه أعجز عن أن يكون مغيرا لغيره. وإن الله تبارك وتعالى كتب لهذه الأمة صلاحها في صلاح أنفسها، ذلك ما أخبر به ربنا في كتابه حين قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا تم الأمر وكمل وصلح الناس على دين الله عز وجل، فإنه لا ينقص أمرهم ولا يتراجعون حتى يغفلوا عن حراسة أنفسهم من مداخل الشيطان إليها. فإذا غفلوا تمكن الشيطان من أنفسهم قليلا أو كثيرا، وجر القليل إلى الكثير، حتى يصبح الإنسان غافلا عن دين الله تعالى وقد لا يشعر، إلى أن يموت قلبه، فاسمه اسم المسلم، وعمله عمل الفاسق أو الظالم أو الكافر. والله تبارك وتعالى يخبرنا عن هذا الأمر الأخير فيقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل الذين تم أمرهم وكمل عند ربهم، وهو الذي قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولكن حين فسدت أنفسهم رفع الله تعالى عنهم نعمة التفضيل ومسخهم قردة وخنازير. وإن أخطر ما يفتك بالنفس الإنسانية لمرضان ذكرهما الله تبارك وتعالى في ثنايا كثير من سور كتابه، ولكنني أقتنص منها بعضها عمدا في اختياري لها، وهي صور الجهاد. لأنكم لو لاحظتم كتاب الله وتلوتموه بتدبر لأدركتم أن الله عز وجل في السور التي تتحدث عن الجهاد يذكر هذين المرضين حتى يتفطن من يقرأها، إلى أن الله عز وجل لا يخاف على البشر من عدوهم الخارجي، أو أن يقال لا يخاف على البشر من عدوهم الخارجي بقدر ما يخاف عليهم من عدوهم الداخلي وهو النفس. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ولجميع النساء عامة بأن يحفظوا ألسنتهن وأن لا يتكلموا بكلام يغيرن فيه أصواتهن حتى يكون محل فتنة. فقال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فسمى المفتتن بمرض الشهوة مريض قلب، وكذلك بالنسبة للنوع الثاني من مرض النفس ألا وهو مرض الشبهة والشك في الدين، حيث قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. جمع الله عز وجل في هذه السورة ذكر هذين المرضين لأن النفس البشرية تمرض ما أصيبت بهما أو بأحدهما. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى من فضله علينا أن أعطانا علاجهما في آية واحدة يخبرنا عمن بقي على صلاحه من بني إسرائيل وسبب جعله إماما للناس أجمعين، حيث قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واليقين هو النتيجة القصوى والحتمية للعلم الواسع. إذن فعلاج هذين الدائين والوقاية منهما جميعا بالمحافظة على العلم الشرعي وبالصبر على العمل بهذا العلم وعلى منابذة ما تدعو إليه النفس من شهوات الغي. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخف على أصحابه رضي الله عنهم، وهم من هم كما تعلمون في رقي نفوسهم وصلاحها وإقبالها على ربها، مع ذلك خرج عليهم يوما فقال: إنما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد وهو صحيح. فكأنه لا يخاف على أمته من عدو يعمل فيها بسيفه، ولكنه لا يخاف على أمته إلا من سيوف أنفسهم أن يعض بعضهم بعضا، أو أن يعض المرء نفسه بنكايات نفسه وشهواتها ومضلات الهوى. مضلات الهوى الشبهات، وشهوات الغي ومثلها في البطون والفروج هي الشهوات المعروفة التي يصاب بمرضها المرء ما استجاب لها أو فتح لها منافذها. حينئذ القرآن الكريم لم يبخل علينا بوصف لخيرة الخلق بهذين العلاجين لهذين المرضين، وذلك أن الله تبارك وتعالى وصف أتباع الرسل بحق قائلا: في سورة أيضا، وأنا أتعمد اختيار سور الجهاد، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال الحسن: علماء صبر، أي هم علماء لأنه قال ربيون، وهم صبر لأنه قال والله يحب الصابرين. وفي هذه السورة نفسها لو تأملتم افتتاحيتها وخاتمتها لوجدتم الله تعالى يحدثكم عن أصل العلم، ألا وهو كتابه عز وجل في افتتاحيتها، فيقول ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وعند خاتمة هذه السورة يحدثنا عن العلاج الثاني، وهو علاج الشهوات، ألا وهو الصبر، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس من قبيل المصادفة أن يكون إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم متحققا من العلم، صابرا على مضار الشهوات، حتى يسمي الله عز وجل أحد ابنيه اللذين هما أصل نسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعليم، فيصفه في كتابه قائلا: فبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. وحتى يصف ابنه الثاني بالحليم قائلا تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ولا يكون العبد حليما صابرا على أذى الناس حتى يكون قد أخذ بقسط وافر من الصبر، إذ لا حلم إلا بصبر. ولذلك قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. حينئذ الله تبارك وتعالى جعل نسل الأنبياء من هذا البيت الذي جمع كل خير، جمع العلم والصبر، وبهما العصمة من مضلات الفتن والشهوات، والصبر أو بهما أيضا العصمة من شهوات الغي، شهوات البطون والفروج. ومن هنا أيضا كم يجمع الله تبارك وتعالى بين العلم والصبر في كتابه. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا يلقاها إلا الصابرون. وكذلك قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه الآيات أمر الله تعالى بها نبيه ومن معه في الوقت الذي كانوا يؤذون فيه أشد الأذى، وينالون من عدوهم ألوان العداء والنكاية، فيأمره الله تبارك وتعالى بأن يتحمل عنهم بهذين: يكفيه كتاب الله وهو العلم الغزير الذي يضمن له الحفظ من شبهات أعدائه، ويكفيه أن يصبر نفسه حتى لا يطيعها إذا أمرته بشهوات الغي. وهكذا تجدون الأمر أيضا في حديث بديع يرويه الخطيب البغدادي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. معناه أن العلم والحلم لا ينزلان عليك مرة واحدة، بل ينبغي أن تتمرس عليهما وأن تمرس نفسك عليهما حتى تربيها، وهذا أمر سأشرحه في الخطبة الثانية بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن في هذا الحديث الأخير الذي تلوته عليكم فائدتين عظيمتين: الأولى الجمع بين العلم والحلم الذي هو أقصى نتيجة للصبر، والثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يرد على المتصوفة الذين يظنون أن العلم ينزل عليهم بلا اتخاذ أسباب طلبه والصبر عليه ولو أخذ منهم ذلك مدة طويلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يرد على الخوارج الذين يظنون أن الحلم والصبر إنما يكون نتيجة ثانية بعد قيام قائمة المسلمين، وإنك لترى هؤلاء إذا نفد صبرهم ولم يصبروا أنفسهم على هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه فقال: وإنما الحلم بالتحلم، أي بالتمرس والتمرن رويدا درجة درجة حتى يصير المرء حليما صابرا. فإذا جاء قيام المجتمع الإسلامي وجد الناس بين أظهرهم من إخوانهم الصابرين الحلماء، لأن المجتمع الإسلامي كما تعلمون لا يبنى إلا على الأخوة، والأخوة لا تبنى أبدا إلا حين يصبر بعضنا على أذى بعض. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى جعل للمسلمين ليقوموا أنفسهم على ما تسمعون وغيرها طريقين: الطريق الأول طريق التربية، طريق التربية بالعبادات وسائر الشرائع الذي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مثلا أن يتربى المرء على الحلم والصبر بالصيام، ونحن على أبواب هذا الشهر، ولن يأخذ العبد نصيبه من هذا الخلق الكريم حتى يؤذى في هذا الشهر الكريم فيقول: إني صائم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الثاني أن أكثر الناس قد لا يأخذون بتربية العبادات المأخذ الذي يأمر الله تعالى به، وقد يستعجلون، وقد لا يعبدون الله تعالى بهذه الأنواع من العبادات كما أمر الله عز وجل، فتقصيرهم هذا يكون مدعاة إلى أن يسلط عليهم قدرا شيء مما يكرهونه، حتى إن لم يصبروا اختيارا صبروا اضطرارا. وذلك أن الله عز وجل كتب على المسلمين الذين التزموا بدينه أن يسلط عليهم من يؤذيهم حتى يأخذوا وقتهم ليربوا أنفسهم من بعدوهم ومن أذى عدوهم أيضا، فيتربوا على الصبر وهم في وقت يكونون فيه مستضعفين بحاجة إلى قوة، فلا يجدون إلا أن يصبروا على أذى عدوهم. فإذا صبروا وتم لهم أمرهم هنالك يمكنهم أن يتقووا بعد ذلك بهذا الخلق على إكمال بنيان المجتمع، وإلا فهيهات هيهات. ولذلك فإن الله عز وجل كتب لأهل الحق أن ينافحوا وأن يؤذوا وأن يقابلوا بالشتائم والسباب وأن ينعتوا ببنان الاتهام حتى يظهر الدخيل من الأصيل ويظهر الطيب من الخبيث. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن عباد الله، تدركون بهذا هذه الحكمة البليغة التي ينبغي أن يقف عندها المسلمون، لأن من نفذ صبره ذهب علمه أيضا. ألا تلاحظون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها أو يضربها لا يتحاشى برها ولا فاجرها فليس مني، رواه مسلم في صحيحه. إن هذا الذي يخرج يضرب أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحاشى البر من الفاجر ولا يحب أن يفرق، بل إن عدم صبره لا يتركه يفكر في التفريق، ثم إن انتصاره لنفسه وانتقامه لشخصه لا يدعوه إلى أن يقف عند حدود ربه لينتصر لدينه. ذلك حكمة وسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتحاشى برها ولا فاجرها. عباد الله، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام الضعف كان يدعو الناس إلى الإسلام فينبذ ويشتم ويقال له ساحر وكذاب وشاعر ويقال فيه ما يقال، مع ذلك كل ذلك لم يثنه عن الصبر على دعوة الله عز وجل، مع أن أصحابه في ذلك الوقت كانوا قلة أكثرهم يؤذى، فمنهم من يخرج بالظهيرة حين تسخن الأرض فيوضع ظهره عليها فلا يقوم منها إلا وبظهره برص شديد، ويوضع على بطنه حجارة ضخمة حارة من حجارة مكة، ذلك البلد الحار كما تعلمون. ومنهم كالزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، كان يجعل أو يعلقه عمه في حصير ويجعل تحته النار ويقول له: أكفر بهذا الدين، فيقول: لا أكفر أبدا. وكان أيضا منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أوذي أكثر من غيره، وهو الذي قال: لقد أوذيت وما أحد يؤذى، ولقد أخفت وما أحد يخاف، لما كان وحده صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يؤمن به الناس. فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند الكعبة، إذ قال بعض الكفار لبعض وقد نحروا جملا: من يقوم منكم فيلقي كرش الجزور، أي كرش الجمل، على ظهر هذا الرجل، أي على ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أشقاهم حين سجد عليه الصلاة والسلام وألقى على ظهره فضلات البعير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنت رجلا مستضعفا لا أجد حماية، ولو وجدتها لرفعت عن ظهره هذه الفضلات. فذهب إنسان إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها فأخبرها الخبر، فأتت وهي جارية صغيرة تشتم القوم وترفع الأذى عن أبيها رضي الله تعالى عنه، وهو سيد البشر عليه رضي الله تعالى عنها، وهو سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤذى فلا يملك بعد ذلك إلا أن يستقبل القبلة داعيا ربه تبارك وتعالى. وأيضا يأتيه ابن أبي معيط فيخنقه بثيابه خنقا شديدا، فلا يجد عليه الصلاة والسلام ناصرا بعد الله سوى أبي بكر، وكان رجلا شريفا في قومه يهاب. فينحي الرجل عنه ويقول: وهو باك: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصبر على أذى هؤلاء حتى يربيه الله تبارك وتعالى على عينه ويصطنعه لنفسه، وحتى يتربى من كان معه على الصبر الشديد. فكان عليه الصلاة والسلام بهذا الصبر بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.